رب الله الذي رباني رب جميع العالمين بنعمته وهو معبود ليس لمعبود سواه والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون أعظم ما مر به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنها الشرك ومن يشرك بالله فقد حرم الله على أهل الجنة ومأواها النار وما للظالمين من أنصار نبي محمد وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم هاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام له من الأمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبي الرسول نبي بكر ورسل من الدسر بلده مكة وهاجر إلى المدينة وبها توفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. السلام. أنت كم عمرك؟ ها؟ عمرك عمرك كم؟ أنا؟ إيه؟ عمري تعدى 40 فوق 100. على 40 فوق 100؟ تعدى 40 فوق 100، مالي سنين مرة. الحمد لله. راح كل سنتي. الحمد